بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء 45 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع، وأسأله تعالى أن يجعلها شاهدة لنا لا شاهدة علينا يوم أن نلقاه. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: يحرم من الرضاع ما تحرم ما يحرم من النسب، أو الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بالمقصود بالتحريم، وأنه هو تحريم النكاح وما يتبعه من النظر والخلوة، وليس ذلك ما وليس داخلا فيه الوراثة ونحوها. وتكلمنا ثانيا عن المحرمات من النساء بالنسب، وذكرنا أصنافهن، وأنهن منهم ما يحرم على التأبيد، وما هم قد ذكرهم الله عز وجل في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخر الآية. وما يحرم على التأبيد إما بالانفراد، وإما ما يحرم بالتأبيد بالاجتماع، وهذا ما يحرم بالنسب وليس بالرضاع. وتكلمنا ثالثا عن ضابط التحريم بالرضاع، وأن الراضع هو الذي يدخل في العائلة التي رضع منها، ولا يلحق التحريم بإخوان الراضع أو قرابته، وإنما هو فقط وأبناؤه هم الذين يدخلون في التحريم. وتحدثنا رابعا عن شروط التحريم بالرضاع، وأنها شرطان: أن يكون في الحولين، وأن يكون 5 رضعات كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الحديث الثالث الذي أضافه ابن رجب رحمه الله تعالى عن 40 النووية. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة وهو بمكة يقول: إن الله تعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. نتكلم عن هذا الحديث بإذن الله عز وجل من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بإفراد فعل التحريم، إن الله ورسوله حرم. والأمر الثاني ما يتعلق بالمحرمات 4 التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث ما يتعلق بسؤالهم عن شحوم ودهن الميتة. والأمر الثالث ما يتعلق بشحوم الميتة. والأمر الرابع ما يتعلق بالحيل على الله عز وجل. أولاً ما يتعلق بإضافة فعل التحريم في قوله إن الله ورسوله حرم، ولم يقل حرم وإنما قال حرم بالإفراد، هذا فيه احترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو احترام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق الله عز وجل. وكما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخطيب حينما قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، وقال: ومن يعصهما، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا، قل ومن يعص الله ورسوله. والمقصود في قوله إن الله ورسوله حرم أي أن الله حرم ورسوله حرم أيضا، وهو كما قال الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي أن الله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. ولكن جاء الفعل مفردا، وكقول الشاعر: أنت نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. ولكن كما ذكرنا أنه من باب احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق الله عز وجل قال: إن الله ورسوله حرم. ثم ذكر المحرمات، وهذا في عام فتح مكة حينما أكرم الله رسوله بهذا الفتح العظيم، وكان الناس حديث عهد بإسلام، وإلا فهذه الأمور محرمة قبل ذلك، ولكن ناسب فتح مكة وناسب حال المسلمين الجدد، ناسب حالهم أن يعلموا بهذه الأمور المحرمة، فذكر بيع أربعة أشياء، وإذا حرم الشيء حرم بيعه. هذه أمور محرمة إما في ذاتها كالأصنام، وإما محرمة لأن غالب الانتفاع منها محرم كالخمر والميتة والخنزير. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الأربعة: الخمر وهي أم الخبائث، ثم ذكر الميتة وهي ما مات حتف أنفه بدون ذكاة شرعية وبدون أن يخرج الدم منه، ثم الخنزير وهو محرم العين، ثم ذكر الأصنام وهي من أعظم الأشياء التي تعبد من دون الله أو تعبد مع الله عز وجل. وهذه الأصنام هي أعظم المحرمات لأنها تتخذ واسطة بينها وبين الله عز وجل وتؤدي إلى الشرك. فذكر هذه الأمور المحرمة، ذكر تحريم بيعها وهي محرمة كما ذكرنا بذاتها ومحرم بيعها، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. ثم سئل عليه الصلاة والسلام فقيل له: أرأيت شحوم الميتة، الدهن الذي يستخرج من الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الناس ويستصبح بها الناس ويدهن بها الجلود؟ فقال: لا، هو حرام. واختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، هل يعيد التحريم للانتفاع بشحوم الميتة؟ وهو رأي الجمهور، أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد يرون أن الانتفاع بالميتة كله محرم إلا جلدها، إذا دبغ جلد الميتة فإنه يباح بعد الدباغ بعد أن يطهر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن قوله لا هو حرام أي أن بيع الشحوم، شحوم الميتة، هو المحرم، وإما الاستصباح بها واتخاذها طلاء للسفن وطلاء أيضا للجلد والدهان بها، هذه أمور جائزة على رأي الإمام الشافعي. والصحيح بإذن الله عز وجل أنها أمور محرمة كما ذكره أكثر العلماء. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام عند ذلك تحريم الحيل، وقال: قاتل الله اليهود، لأن اليهود استخدموا الحيلة مع الله عز وجل. والإنسان إذا كان يأتي بالأمر حرام على وجهه هذا أمر خطير وذنب عظيم، ولكن الأخطر منه أن يتحايل على الله عز وجل، يأتي بحيل كما قال أحد العلماء يتحايلون على الله كما يتحايلون على الصبيان. الله عز وجل حرم على اليهود الشحوم فجملوها أي أذابوها، أذابوا الجموع الشحم أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، يتحايلون على الله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي حادثة أخرى حرمت عليهم الصيد يوم السبت، فكانوا يضعون شباكهم يوم الجمعة ثم يأخذون الصيد يوم الأحد ويزعمون أنهم لم يصيدوا يوم السبت. وهذا من أخطر الأمور، أن يستخدم الإنسان الحيلة مع الله عز وجل. أنت إذا كنت تتحايل على إنسان ربما هذا يمشي ويسوغ ويكون جائزاً في العقل أن تتحايل مع شخص أو مع إنسان مثلك، مخلوق مثلك، لكن أن تتحايل مع رب العزة والجلال سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، هذا أمر مرفوض شرعاً ومرفوض عقلاً. كيف تتحايل على من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى؟ فدعا عليه الصلاة والسلام، دعا على اليهود بأن يقاتلهم الله عز وجل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن لا تكون كفعل اليهود، وأن لا يفعل المسلمون كفعل اليهود بالتحايل على الله عز وجل سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الربا ومن الغلا ومن الزنا ومن الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.